واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قالوا على الوجه السابق بتوسط المنفصل: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة: وأولئك هم الخاسرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أبو عمرو بتقليل الدنيا: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه الكسائي وخلف العاشر: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الأصبهاني بالنقل: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إدريس على الوجه السابق بإمالة الدنيا: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. هم الخاسرون. الأزرق بالإشباع والنقل وفتح الدنيا وقصر البدل وثلاثة العارم وترقيق راء الخاسرون: وأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. هم الخاسرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء الخاسرون: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك توسط البدن وفتح الدنيا وتوسط ومد العارض وتوقيق راء الخاسرون فقط. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق راء الخاسرون فقط. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. هم الخاسرون. الأزرق بالإشباع والنقل وتقليب الدنيا وقصر البدل وثلاثة العارض وترقيق راء الخاسرون. وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا هم الخاسرون. الأزرق بتوسط البدن وتقليل الدنيا وتوسط ومد العارض وترقيق راء الخاسرون فقط. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق وتفخيم راء الخاسرون وتقليل الدنيا. وهذا الوجه من العنوان والمجتبى. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. النقاش بالإشباع. أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حمزة بالإشباع وإمالة الدنيا والسكت على ال. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حمزة على الوجه السابق بترك السكت. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول وأل. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الوجه السابق بإمالة الدنيا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حمزة بالشكل العام